الأصول شرح لب الأصول كليهما لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال رحمه الله: وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان، وأن شكر المنعم واجب بالشرع، وأنه لا حكم قبله بل الأمر موقوف إلى وروده. قال: والأصح امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكره. ثم قال في الشرح: والأصح امتناع تكليف الغافل وهو من لا يدري كالنائم والساهي، لأن مقتضى التكليف بشيء الإتيان به امتثالا، وذلك يتوقف على العلم بالمكلف به، والغافل لا يعلم ذلك، ومنه السكران، وإن أجري عليه حكم المكلف تغليظا عليه كما أوضحته في حاشية شرح الأصل وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكلام على قضية تكليف الغافل وتكليف الملجأ وتكليف المكره، كل دي تداعيات جديدة لمسألة التحسين والتقبيح. ونحن قررنا فيما سبق من دروس أن التحسين والتقبيح عندنا يعني في المذهب الأشعري شرعيان، وافضنا في تفسير هذا وما معنى يكون التحسين والتقبيح شرعيان وكذا إلى آخره. ما علاقة الكلام في تكليف الغافل والملجأ والمكره بقضية التحسين والتقبيح وأنهما شرعيان لا عقليان؟ بما إن إحنا قلنا أن التحسين والتقبيح مردهما إلى الشرع، وإن معنى التحسين والتقبيح هو ترتب المدح والذم حالاً والثواب والعقاب مآلا، إذن هل يمكن أن يأتي الشرع بتكليف للغافل أو بتكليف للملجأ أو بتكليف للمكره؟ ما تقوليش العقل لا يستحسن هذا، لأن احنا قررنا أن العقل لا مدخل له في مثل هذه الأمور. الذي عليه المعول في هذا هو الشرع. هل الشرع قد أتى بتكليف الغافل أو بتكليف الملجأ أو بتكليف المكره أو بتكليف مثل هؤلاء ممن اعتوره شيء من قوادح الأهلية، عوارض الأهلية؟ ودائما لما يتكلمون في مثل هذه الأشياء ويقولون إن ذلك جائز أو غير جائز، لا يقصدون به الوقوع الشرعي. لازم نكون منتبهين لهذا لما نفهم عبارته. لما يقولك وهذا جائز أو غير جائز، يقصد به دائرة الجواز العقلي، لا دائرة الإمكان ولا دائرة الإجازة الشرعية من عدمها، إنما دائرة الجواز العقلي أو الاستحالة العقلية. فبدأ يتكلم على أول مثال من هذه الأمثلة وهو الغافل، فبيقول لك إن الأصح، عبارة الشيخ، الأصح امتناع تكليف الغافل. زي ما قلنا إن تعبيرهم بالجواز من عدمه بيكون في دائرة الجواز العقلي، فكذلك لما يعبر بالامتناع يبقى يقصد به الامتناع العقلي. يعني قوله والأصح امتناع تكليف الغافل يعني الامتناع العقلي، يعني العقل يحكم بامتناع هذا، يعني هذا عند من منعه من قبيل المستحيل العقلي. ليه من قبيل المستحيل العقلي؟ حيبين. والأصح امتناع تكليف الغافل. من هو الغافل؟ فسره بقوله وهو من لا يدري. الغافل هو، لو حبينا نفسر قليلا قوله من لا يدري، الغافل هو العاقل البالغ الذي لا علم له بالخطاب، يعني لا معنى لا يدري، هو أولا عاقل وبالغ، فيخرج به الصبي مثلا. الصبي لا يسمى غافلا، الغفلة دي فرع أنه يكون عاقل وبالغ، يعني توفرت فيه شروط التكليف. ثم طرأ له شيء حجب عنه العلم بالخطاب، كان نائم، واحد نائم الآن، والآن ده كان قبل العشاء، فأذن العشاء. احنا قلنا قبل كده ان الخطاب قبل الأذان اسمه ايه؟ تعلق الخطاب اسمه ايه؟ ولما بيدن اسمه تنجيزي. فهو نايم قبل العشاء، فالخطاب مش متعلق بذمته، ذمته بريئة. فلما ادن العشاء لو هو صاحي الخطاب هيتعلق به، وهيبقى مخاطب ومطالب على سبيل الوجوب بأداء صلاة فرض العشاء. فلما كان نايم رفع القلم عن النائم. طيب النائم ده مش عاقل؟ عاقل. بالغ؟ بالغ. مسلم؟ مسلم. طب ايه اللي منع عنه التعلق التنجيزي؟ وجود شيء بيسميه علماء الأصول بعارض من عوارض الأهلية. عوارض الأهلية اللي هي إيه؟ أهلية التكليف. فأهلية التكليف دي قد يعرض للإنسان، لذلك سموها عوارض، يعني يطرأ شيء، حالة، وصف يقوم بالإنسان يمنع من أنه يكون مكلف، يعني الخطاب لا تعلق به تعلق تنجيزي. زي ايه؟ زي النوم، النائم غير مخاطب لانه مش مدرك اصلا للخطاب. زي الساهي، زي المجنون، زي حتى الحائض في حال حيضها. في بعض التكاليف الشرعية قام بها عارض من عوارض الأهلية، وعارض مؤقت. فإذا عدم العلم بالخطاب، في خطاب وهو لم يعلم به، مش علم به ولم يفهمه، لا ده لم يعلم به أصلا، يبقى ده غافل عن هذا الخطاب، فهل هذا مكلف ولا غير مكلف؟ فالشيخ هنا بيقول إيه؟ الأصح امتناع تكليف الغافل، يعني تكليف الغافل الذي هذا صورته أو هذه صورته لا يكون مكلفا، والقول بتكليفه محال عقلي، يعني لا يمكن أن يتصوره العقل. وهذا هو الأصح تعبير الشيخ بهذا. طبعا احنا عارفين ان كلمة الأصح دي أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل بابها ايه؟ باب أفعل التفضيل ايه؟ بابها المشاركة. مش احنا عارفين ان أفعل التفضيل تقتضي المشاركة، وده بابها. لما أقول يحيى أعلم من زيد، فإذا أثبت العلم ليحيى وأثبت العلم لزيد، ثم حكمت أن يحيى يزيد على زيد في العلم بقدر ما، بموجب هذا القدر المتحقق عند يحيى حكمت عليه بالأعلمية، ماشي؟ هل ده ينفي عن زيد العلم؟ ما ينفيش. إذن لما أقول أفعل، أجمل، أعلم، أطعم، كل الحاجات دي تثبت المشاركة بين طرفي الوصف، تثبت إيه؟ المشاركة. لكن واحد منهم بيزيد عن الثاني بشيء ما من هذا الوصف، فيصير أرجح فيه، الوصف فيه أمكن، الوصف فيه أقوى. فلان أجمل من فلان، بثبت الجمال في كل، واللي أنا جعلت أفعل التفضيل تتعلق به حكمت له بقدر زائد في الجمال. فلما أقول لك الأصح، الأصح دي مش أفعل تفضيل، باب أفعل التفضيل إيه؟ المشاركة. لذلك لما بقول باب أفعل التفضيل المشاركة، ده يفهمك العبارة الأخرى اللي قتلت في بعض الكتب لما يقول لك وأفعل التفضيل هنا ليست على بابها، لما يقول لك فتبارك الله أحسن الخالقين، بعض المفسرين يقول لك إن أحسن هنا ليست على بابها، يعني هو ما فيش خالق تاني غير ربنا. بناء على القول ده يعني إحنا بنثبت الحسن له وبعدين بنعقد مقارنة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، فبنقول لا ده ربنا أحسن، فيقول لك لا أفعل التفضيل اللي هو أحسن هنا على ليست على بابها، يعني ما تقتض مش قصدنا بها المشاركة. متشكل الراجل ده ضيفي وعاوزين نعمل معاه يعني واجب، الله يخليك، عشان هي يعني لو ما عملناش معاه واجب هيبقى الشكل أنا وحش. ماشي، فأفعل التفضيل هنا على هذا القول ليست على بابها، وإن كان قيل في هذه الآية لا ده لا ده على بابها، وإن الخلق هنا يعني في جانب ربنا سبحانه وتعالى الإحداث من عدم، والخلق في جانب الخالقين التانيين، ما هو الخلق مطلق الايه مطلق الصنع أعم من أن يكون صنعا من عدم، لكن في جانب الله صنع من عدم، وفي جانب غيره من الصناع صنع من حادث، فيبقى الأحسنية هنا مصدرها الإيجاد من عدم، فلا ده على بابها على هذا يعني القول، لكن في قول ثاني يقول لك ليست على بابها. ماشي، ها عايز حاجة؟ فالشيخ هنا بيقول ايه، نرجع لكلام الشيخ، بيقول والأصح يعني كأنه بيصف القول المقابل لهذا الأصح بأنه لا مش الأصح ما يقابلوش الصحيح، غلط، الأصح يقابله مقابل الأصح. ماشي، فالصحيح يقابله الضعيف، فكأنه بيصف مقابله بأنه له حظ من الصحة. ها؟ لما قال الأصح كأن يعني لو حبينا نحلل العبارة نقول أن الشيخ بيصف مقابل هذا القول بأن له نصيبا من الصحة، لأنه وصفه وصف المختار بالأصح، يبقى مقابل المختار فيه قدر من الصحة. ماشي، طب أقول بس الكلمتين اللي أنا حافظهم وبعدين نعقب عليه. ولكن هذا التعبير من الشيخ مخالف للمستقر في هذه المسألة في كتب الفن. الأصل بتاع الكتاب اللي هو جمع الجوامع ما عبرش عن هذه المسألة لما جه عبر عنها بالأصح، ده قال والصواب، والصواب امتناع تكليف الغافل. فلما يقول الصواب يشعر بأن مقابل الصواب إيه؟ خطأ. والشيخ الأشموني له نظم لجمع الجوامع، نظم جمع الجوامع، ولما جه عند المسألة دي وحب ينظمها راح سردها مع قطعه بخطأ قول من أجاز تكليف الغافل. يبقى هنا تعبير مولانا شيخ الإسلام زكريا قد نقول إنه من باب التسمح، يعني ليس وصفه بامتناع تكليف الغافل بأنه الأصح ليس على بابه، ليس على بابه اللي هو إيه يا مولانا الشيخ محمد، اللي هو إن أفعل التفضيل تقتضي المشاركة. ماشي كده، وهو أي الغافل من لا يدري، وفسرنا يعني إيه هذا الكلام، كالنائم والساهي، دول مصاديق أو أفراد للغافل، يعني كل واحد من دول يصدق عليه أنه غافل وما يمتنعش أن يبقى فيه أفراد تانيين للغافل غير دول، دول على سبيل المثال مش على سبيل الحصر. كالنائم والساهي، ها عايز ايه صبر؟ بالنسبه لاصح يا سيدي، هو الشيخ ذكر في المقدمه كان بيقول ونبهته على خلاف المعتزله بعندنا، وغيرهم بالأصح غالبا يكون منبه يعني ما ذكرش غيره. ما هو قال غالبا اهو مش قال غالبا. طيب ماشي ماشي، ما انا بقول لك هنا يا اما تقول ان الشيخ بيعتبر ان كلا القولين في قدر من الصحه وده اصح، وانا بقول لك ده مخالف لقول الاصل ومخالف للموجود في كتب الفن غير هذا الكتاب، ويبقى ده اختياره مش هنتورك عليه، بس ممكن نناقش بقى ونقوله لا ما ينبغيش يا مولانا رضي الله عنك انك تصف هذا القول بالأصحية لان كيت وكيت وكيت، وهنتكلم او ان احنا نخرج من الاشكال ده من بابه ها ونقول ان وصفه لهذا القول بانه الاصح هنا ليست على بابها، بابها اللي هو ايه اقتضاء المشاركة ماشي، فما يبقاش في تعارض بين كلامه وبين كلام الاشموني وبين كلام ابن السبكي في الجامع. ماشي الحال؟ ماشي يا يحيى؟ اللي هي يا حبيبي؟ الأصح مش عقلا، الامتناع هو اللي عقلي. أيوة ما هيجي هيبرر هذا الكلام دلوقتي. الامتناع العقلي غير التقبيح العقلي. الامتناع العقلي يعني الاستحالة، والاستحالة ديت واحدة من أحكام العقل الثلاثة. مش احنا عندنا ان أحكام العقل ثلاثة اللي هم ايه أقسام حكم العقلي؟ لا محالة، فالواجب العقلي في نفس النظم قال ايه فالواجب العقلي وايه طيب والمستحيل العقلي ضده صح. فاحنا عندنا الواجب العقلي ما لا يقبل الانتفاء في ذاته، والمستحيل العقلي ما لا يقبل الثبوت في نفسه. هل انت تستطيع ان انت تتصور نقيضين مجتمعين في ذهنك؟ يعني انت تقدر تتصورني موجود قاعد وواقف من كل جهة؟ هم ضد الضين حتى مش نقيضين، واخد بالك؟ تقدر تتصورني واقف وقاعد من كل جهة؟ ممكن تتصورني واقف الصبح وقاعد بعد الظهر، واقف هنا وقاعد في بيتنا، لكن واقف وقاعد الآن في نفس المكان في نفس الزمان من الوحدات الثمانية كلهم يعني متحدين؟ مفيش، ما ينفعش، ما تقدرش تتصورها في عقلك. طيب اجتماعهم مستحيل. فهو هنا الاستحالة العقلية مختلفة عن التقبيح العقلي. احنا قلنا التقبيح العقلي ان العقل نفسه بيدرك حكم الله في المسألة. حكم الله ده قد يكون في دائرة الممكن، مش بالضرورة حكم الله ده يكون في دائرة الواجب يعني، أو في دائرة هو مش هيكون طبعا في دائرة المستحيل يعني، لأن المعتزلة عقلاء. لكن هو دلوقتي لما يجي يقولك مثلا شكر المنعم، ده شكر المنعم واجب، ده في نفسه كده لو قلنا بالشرع أو بالعقل، المسألة اللي احنا درسناها قبل كده، ده في أنهي دائرة من الثلاثة؟ في دائرة المستحيل العقلي ولا الواجب ولا المحال؟ ان شكر المنعم بيبقى واجب، ده في انهي دايره من الثلاثه؟ في دايره الواجب العقلي ولا في دايره الممكن العقلي؟ هو قطعا في دايره الممكن، ان احنا نحكم على ان شكر المنعم واجب يعني اذا فعلته اثبت واذا لم تفعله عوقبت، ده ممكن، لانك ممكن تتخيل ان شكر المنعم ليس واجبا. فهو يجي المعتزلي يقول لك شكر المنعم هذا وجوبه أنا أدركته بعقلي، فده من قبيل التحسين العقلي. أجي أنا أقول له لا، ده لا يدرك إلا بالشرع، لأن التحسين عندي شرعي وليس عقليا. ماشي؟ فده دايرة ودائرة الممكن والجائز والمستحيل دائرة تانية. ماشي، فما تدخلش الدوائر في بعض. قال: والأصح امتناع تكليف الغافل، وهو من لا يدري كالنائم والساهل، لأن مقتضى التكليف بشيء الإتيان به امتثالا، وذلك يتوقف على العلم بالمكلف به، والغافل لا يعلم ذلك. بيقول لك إن هيبتدي يعلل، بيعلل إيه لما بيقول لك لأن مقتضى التكليف إلى آخره؟ بيعلل الامتناع. الأصح امتناع تكليف الغافل لأن، ماشي، فالآتي ده هو العلة في الامتناع. فبيقول: والأصح امتناع تكليف الغافل لأن مقتضى التكليف بشيء الإتيان به امتثالا. المقتضى في استعمالهم يأتي بمعنى اللازم، يعني يلزم من التكليف بشيء ما أن تأتي به امتثالا. يعني إيه امتثالا؟ يعني تأتي به مطاوعة للأمر أو النهي. لما يجي الشارع يقول لك صلي، فده أمر، فأنت أذن العشاء فقمت للصلاة، قمت قاصدا مطاوعة ذلك الأمر، فده هو اللي اسمه الامتثال. الامتثال مطاوعة الأمر أو النهي. لا تشرب الخمر، فأنت عرض عليك يعني لا سمح الله خمر، فامتنعت عنها امتثالا، مش امتنعت عنها غفلة، امتنعت عنها امتثالا، يعني مطاوعة للنهي. فيبقى الامتثال يا عم محمد معناه مطاوعة الأمر والنهي. يخرج بيه ايه؟ يخرج بيه ايقاع الفعل لا على وجه المطاوعة، كأنه كأن يحصل اتفاقا، واخد بالك، أن يحصل اتفاقا. زي مثلا ان المثال بتاع الخمر مثلا ده، واحد ما عرضش عليه خمر اصلا، احنا قاعدين اهو ما بنشربش خمره والحمد لله، لكن ما فيش حد فينا ملتفت ان انا الان كفي هذا عن شرب الخمر كف مقصود، فيبقى انت مثاب الان على ترك شرب الخمر، والا يبقى انت في كل لحظه ما بتعملش فيها المنهيات انت مثاب على ترك كل المنهيات. لا، ده لابد من قصد الترك. لذلك ان الترك المثاب عليه عليه هو الترك المقصود، مش الترك الاتفاقي، ان انت يعرض عليك الشيء فتكف عنه، او تستحضر الشيء فتستحضر الكف عنه. يقول دلوقتي طب انا ما امشي من هنا بقى اروح مش عارف اعمل المعصيه الفلانيه، لا انا مش هعمل كذا، يبقى هو ده ايه؟ ترك مقصود، غير ان انت ما خطرش على بالك شيء. فبيقول: لأن مقتضى التكليف بشيء الإتيان به امتثالا، يلزم من التكليف بشيء. لما الشرع يطلب منك أيها المكلف أن تقوم بشيء أو تنتهي عنه، أن توقعه مطاوعة لذلك الأمر أو لذلك النهي، بقصد القربة. لأن التكليف أصلا هو إلزام ما فيه كلفة، ففي إلزام وفي أمر فيه كلفة، يعني في تعني، يعني أنت بتفعله مع معاناة، مع تقصد، مع ملاحظة. فبيقول: لأن مقتضى التكليف بشيء، يلزم من التكليف بشيء الإتيان به امتثالا، وذلك يعني هذا الإتيان المذكور، الإتيان بالشيء امتثالا، يتوقف على العلم بالمكلف به. الشارع بيقول لك افعل أو لا تفعل، ده تكليف، ويلزم من هذا التكليف أن توقعه على مراد الشرع امتثالا مطاوعة زي ما احنا قلنا. طب انت هتوقعه امتثالا، ازاي الا اذا كنت عالم بيه؟ دي جهة الحالة العقلية اللي انت فضلتك بتسأل عنها. ازاي هتوقعه الا اذا كنت عالم بيه؟ لازم اعرف الاول ان فيه تكليف فاوقعه مراعيا للامر او اوقعه مراعيا للنهي. ماشي لحد كده؟ ماشي ولا مش ماشي؟ طب هو الغافل ده النايم ده عالم بالتكليف اصلا؟ ده مش عالم بالتكليف، هو عارف ان العشاء ادا فهو سايبه يعني كسلا، ده هو في بياكل رز مع الملائكه مش معانا ده خالص، ده العشاء بيدا وهو صاحبنا يعني في ملكوت اخر، فيبقى العلم منتفي. فيقول لك لأن مقتضى التكليف بشيء الإتيان به امتثالا، وذلك الإتيان المذكور يعني حلوا الضمائر دي واحنا بنكتب يا جماعة، انتوا بتعملوا الحاجات دي ولا انا بقدم في ملطة؟ عشان في امتحان، وامتحان مش في آخر الكتاب، ده امتحان في آخر الفصل، ما عشان اطمن بس انا يعني بنبح صوتي في يعني في فايدة ولا ايه؟ وذلك اي الاتيان المذكور متوقف يتوقف على العلم بالمكلف به، والغافل لا يعلم ذلك. ذلك اللي هو ايه؟ التكليف، يعني الغافل لا يعلم ذلك التكليف. فالتكليف قبل العلم به تكليف بالمحال، أو تكليف محال عشان يبقى فيه دقة، وهنقول دلوقتي إيه الفرق بين التكليف بالمحال وتكليف المحال. فممكن نصوغ الدليل كده ونقول إيه؟ لأنه لو جاز تكليفه عقلا لجاز إتيانه بالفعل امتثالا. اكتب يا بني، لو جاز تكليف الغافل عقلا لجاز إتيانه بالفعل امتثالا. ده حاصل ايه يا عم عمرو؟ كيف يجوز الاتيان؟ ما احنا هنط للنص الثاني علشان اصبر علي، انا عايز اصوغ لك دليل الاحاله العقليه. بنقول انا هصوغ لك بقى بعبارتي انا، فهقول لك تكليف الغافل ممتنع عقلا لانه لو جاز تكليفه عقلا لجاز اتيانه به امتثالا. ماشي؟ ها؟ ماشي ولا مش ماشي؟ فين اللازم وفين الملزوم في هذا الدليل؟ مش دي ملازمة؟ في المنطق دي اسمها ملازمة؟ لو جاز كذا لكان كذا، لو كان كذا لكان كذا، دي اسمها ملازمة. ملازمة يعني في ارتباط، أنا بدعيها اهو. ها؟ لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، في ارتباطه بين طلوع الشمس ووجود النهار، دي اسمها ملازمة في المنطق. الملازمة دي لازم يكون فيها حاجة اسمها لازم وحاجة اسمها ملزوم. احنا قلنا الكلام ده 101 مرة قبل كده، معلش خليهم 102. فين بقى هنا اللازم وفين الملزوم؟ لازم حضرتك هو اتيان به امتثالا، الملزوم لو جاز تكليف الغافل عقلا. احسنت. فلو انتفى اللازم هو اتيان وامتثالا انتفى على طول الملزوم. الراجل ده شاطر، ثالث مره هو يحضر والمكنه ابتدت تطلع قماشه اهي. لو جاز تكليفه عقلا لجاز الاتيان به امتثالا. عايزين السبوره بتاع زمان يا مولانا، وفين القلم والحاجات؟ ده ما يتمسحش. دي اسمها ايه؟ تكليف الغافل المحال دي اسمها ايه؟ اسمها دعوة. ماشي؟ كل دعوة لابد عليها من دليل. ماشي؟ دليل الدعوة دي ايه؟ هذه الملازمة. دي الدليل بتاع دي. ده اسمه ملزوم وده اسمه لازم. عقل نتيجة اي ليه ده ملزوم وده لازم؟ اللازم دايما هو اللي بيترتب على الملزوم، زي ما بنقول ايه، لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وبنقول ده الملزوم وده اللازم. مين فيهم اللي بيترتب على التاني؟ وجود النهار مترتب على طلوع الشمس. هنا الاتيان بالفعل امتثالا، يعني على سبيل المطاوعة للأمر والنهي، مترتب على جواز التكليف. ما هو لو جاز تكليفه، لو تصورنا أنه يمكن أن يكلف، إذن يمكن أن يأتي بالفعل على جهة المطوعة، والمطوعة دي لابد فيها من العلم، والعلم منتفي لأنه اسمه غافل. غافل العلم منتفي تماما، هو مش منتبه. مش احنا قلنا لتعريف الغافل، قلنا ايه في تعريف الغافل؟ من لا يدري الخطاب. فكيف نقول انه يدري لا يدري ثم نصفه بأنه يدري؟ يبقى ده في جمع بين النقيضين، يدري ولا يدري، ده جمع بين النقيضين، وجمع بين النقيضين محال. إذن بطل اللازم اللي هو جواز أن يأتي به امتثالا، فبطل الملزوم لأن القاعدة العقلية أن بطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم. إذا بطل اللازم بطل الملزوم، فلما بطل أنه يجوز أن يأتي به امتثالا إذن بطل جواز تكليف عقلا. يعني ماشي؟ حاضر. حد يعرف يقول الكلمتين دول؟ قول يا عم صبر، تعال اطلع اشرح لنا الكلمتين دول عقبال ما ناخد بقين قهوة. اشرح لهم هم. قوم اسقط. لا خليه يشرح على تقمص زوري، خد العباية بتاعتي. يعني هنا الشيخ يتكلم عن حكم تكليف الغافل، فقال والأصح أن تكليف الغافل محال. لماذا تكليف الغافل محال؟ هذه دعوة تحتاج إلى دليل، ودليلها قال لأنه لو جاز تكليف الغافل لجاز أن يأتي به امتثالا. ده دليل لإيه؟ للإحالة، مش كده؟ للإحالة سيدي. تمام. لأنه لو جاز تكليف الغافل لجاز أن يأتي به امتثالا، ولما كان جواز تكليف الغافل محالا عقليا لأنه غافل، ولأن ما حدش يتدخل بدال ما أقعده وأقومك ويبقى شكلك وحش. نعم. خليك ملتفت، احنا بندلل بالملازمة دي على هذه الدعوة. نعم. علشان نبطل الملازمة دي متكونة من لازم وملزوم، مش هيبطل الملزوم إلا ببطلان اللازم، فأنت شغلك كله على اللازم دلوقتي. علشان تنطلق منه لبطلان الملزوم، وبطلان الملزوم هيثبت به المطلوب. ف فلما كان الامتثال مطاوعة منفيا انتفى أن يكلف الغافل به، أن يكلف الغافل لأنه غافل. ليه الاتيان به ما تبين جهة إن نعم. الاتيان به امتثالا ممتنع، ليه إن اللازم ده منتفي؟ ما دي دعوة تانية. نعم سيدي، هذا نعم دي دعوة تانية. أنا ما بقول إن الاتيان به امتثالا ما يتأتاش، دي دعوة، قول لي ليه؟ لأن سيدي الغافل منتفي عنه العلم. أحسنت، لأن الغافل خليك واثق من نفسك. نعم. كده ودوس. لأن الغافل انتفى عنه العلم وإيه جهة تكون منتفى عنه العلم؟ دي دعوة ثالثة، لأنه غافل، لأن انتفاء العلم عنه ده أمر واقع مدرك بالحس والواقع. نعم. لا يرتفع، ده نايم. نعم. ده نايم يا مولانا مثلا، يعني هو النايم عالم؟ ما احنا قلنا بيعمل ايه؟ نعم. بيأكل فين مع مين؟ ها؟ هو انا قلت بيأكل رز مع الملائكة اللي بيأكلوا رز؟ انا قلت بياكل رز مع الملائكه، ممكن قاعد هو اللي بياكل رز والملائكه حواليه. ما تفيد المشاركه. لا ما تفيدش المشاركه، ده دي في ألفية الشيخ محمد لطفي. وبعدين دي عباره مجازيه يا مولانا، عباره مجازيه يا شيخ محمد. الرز في حضره الملائكه، بياكل رز مع الملائكه يعني في عالم تاني. ها آه. فلما انتفى اللازم، ايه جهة انتفاء اللازم؟ قول انتفاء، عشان انت تبقى مدرس شاطر في يوم من الايام ان شاء الله. فلما انتفى اللازم، اديك اجازه التدريس كده ان شاء الله. فلما انتفى اللازم وهو بص للطلاب، فلما خلي في تواصل بصري معاهم. فلما انتفى اللازم وهو عدم جواز امتثاله مطاوعه لانتفاء العلم به، لأن علمه يعني منتف عنه لأنه واقع والواقع لا يرتفع، فانتفى الملزوم وهو جواز تكليفه، وذلك لأنه محال، وهو جواز تكليفه يعني. نعم. شكرا. مين فينا بيشرح أحسن؟ أنت عايز تشرح؟ تعال اشرح وريني شطارتك. مين فيها بيشرح أحسن بذمتك؟ ها؟ ولا عايز الكلام دي؟ أتى الشيخ رحمه الله تعالى بدعوة وهو امتناع تكليف الغافل، وللدلالة على هذه الدعوة أو لكي يثبت صحة هذه الدعوة لابد أن يأتي بدليل عقلي، فالدليل العقلي مبني مش لازم عقلي، يأتي بدليل وخلاص. نعم، مبني من ملزوم ولازم. هو بقى أتى بدليل عقلي. نعم، لكن هو مش بالضرورة دليل عقلي، ممكن يبقى عقل، لأن أنت ما بتستدل، قلنا قبل كده ما بتيجي تستدل على أي مسألة نوع الدليل المستدل به موقوف على إيه؟ مين فاكر من السادة العلماء؟ موقوف، انا اوفر عليهم عشان هم خلاص ايه يعني تعبوا، موقوف على ما يستمد منه هذا العلم. يعني نوع الدليل موقوف على العلم ده بيستمد من ايه. يعني ما يجي علم نقلي بيستمد من امور نقليه يبقى الدليل فيه يكون نقلي. ما تجيش تقول لي مثلا ايه انا بطني بتوجعني، ما دي دعوه مش كده؟ بطني بتوجعني دي دعوه ولا مش دعوه؟ بتدعيها. فأقول لك ما الدليل على ذلك؟ فتقول لي الدليل على هذا أنها توجعني. فأقول لك لا، لابد أن تأتي لي بدليل من الكتاب والسنة أن بطنك بتوجعك، فهسيبك وامشي على طول، أو تسيبني أنت وتمشي. إيه علاقة أن بطنك بتوجعك بدليل من الكتاب والسنة؟ بطنك بتوجعك ده أمر حسي، دليله الوجود. أن أنت واجد الوجع خلاص، مش محتاجة دي، واخد بالك؟ مسألة من علم من العلوم العقلية يبقى دليلها عقلي، مسألة من وهكذا. فمش بالضرورة أن الدليل دايما يبقى دليل عقلي أو غير عقلي، فخلي بالك. فأتى بدليل. نعم، والدليل أنه لو جاز تكليفه لجاز أن يأتي به امتثالا، فلما كان اتيانه امتثالا هذا، فالامتثال لا يأتي إلا بالعلم، شرط الامتثال حتى يتوفر ويكون اسمه امتثال لابد ان يكون قائما على العلم. يعني ايه امتثال يا مولانا؟ الامتثال انا من الطلبه وبسالك. لا، أيوة مرانا عارف، أنا بسأل مولانا دلوقتي مش هو الشرح. قول قول قول. مطوعة النص يعني النص أتى بالأمر فلا بد أن يعني مطوعة الأمر أو النهي. نعم مطوعة الأمر أو النهي. فالأمر والنهي عبارة عن علم أتاك فأنت تطوعه في الأمر والنهي. فلما انتفى هذا الامتثال لأنك غافل أو لست يعني منتبه له، عندئذ امتنع التكليف. فإيه اللي حصل؟ فبانتفاء الامتثال امتنع التكليف. انتفاء امكان الاتيان نعم. بالفعل على وجه الامتثال، لان نعم. الامتثال فيه مطاوعة، والمطاوعة فيها فعل مقصود، والقصد ده فرع العلم، والعلم منتفي عن الغافل. فكل ده لما انتفى عنه انتفى عنه أن أن أن إمكان أن يأتي به امتثالا. فلما انتفى جواز أن يأتي به امتثالا انتفى الملزوم اللي هو جواز تكليفه به. فلأن بطلان اللازم يؤدي إلى بطلان الملزوم وهو المطلوب. نعم شكرا شكرا يا عم عبد الستار. نعم إيه كلمة الشيخ نظرة الليالي هو لا يدري ولا لا يتعلق به الحكم؟ لا ما هو لم يدري فلم يتعلق به الحكم. بس هو يدري بالخطاب عموما يعني مثلا هنا هو بيتكلم على الخطاب المخصوص. انا نايم دلوقتي والعيش هدا، انا عارف ان العيش هدا، انا في عالم اخر. هو عدم علم اذان العشاء ولا عدم تعلق صلاه العشاء في حقه؟ ما هو لن تتعلق لعدم علمه. بلاش يا عم صلاة العشاء، بلاش صلاة العشاء، بلاش صلاة العشاء معليك. أنا اتجوزت واحدة، وبعد ما اتجوزتها بعشرين سنة لا اكتشفت إنها أختي من الرضاع. وقت ما اتجوزتها أنا في أي خطاب معلق بشابية؟ إذا كنت أنا غافل، ما هو الغافل مش محصور في النايم، ما هو ده صاحي ومصحصح وواعي وعمله زفة، بس ما هواش دريان ان دي اخته من الرضاع. فلم يحرم عليه ان يتزوجها، او لم يتعلق به خطاب التحريم لغفلته عن وجوده. لم يتعلق به خطاب التحريم، هو يعلم خطاب التحريم للجواز، هو يعلم ان هو يعلم يا سيدي الكريم ان الاخت من الرضاع يحرم زواجها، لكنه لا يعرف ان هذه المراه المخصوصه المعينه الجزئيه هي اختي انا من الرضاع، فيحرم علي انا الزواج منها. فهو يعلم الخطاب لكن لم يتعلق به الخطاب، لم يتعلق به الخطاب في شانه في حقه بخصوص هذه المراه المخصوصه. اي خضتني. نعم الجاهل الجاهل غافل برضه، ما هو الجهل ده نوع غفلة، لكن مش كل جهل عذر. ها والجاهل شوف هيجي لك هو دلوقتي يعني بعد لو انت صبرت كده يعني ثواني معدودة هيتكلم على واحد اسمه السكران. السكران ده يا ترى يا هل ترى غافل ولا مش غافل؟ طبعا احنا بنتكلم على سكران مخصوص، بنتكلم على سكران متعدي بسكره. يعني ايه متعدي بسكره؟ يعني عارف ان الازازه ديت او الكوبايه ديت فيها سائل مسكر، وانه هيسكر لو شربه، فراح رافع البتاعه فسكر. ده اسمه متعدي بسكره، ايه سكر باين، ده متعدي بسكره. لكن جه واحد مثلا ايه صحابه الاشرار قالوا ايه تعالى ما نتريق عليه شويه، زي زمان هحكي لكم حكايه غريبه كده واخد بالك. يا ظاهر الحكايات دي كلها عدت عليكم. قالوا له ايه خد اشرب ده بيبسي وبتاع احنا اكلنا وبتاع وخد اهضم، فشرب هو من غفلته ما يعرفش، فاتريه ايه اتريه مسكر، فده مش متعدي بسكره، ده هنعاقبه ليه؟ ده زي زمان كان واحد بيحكي لي والله ما شفتش الحاجات دي، ان هم جابوا الاستاذ بتاعهم في الثانوي وحطوا له في ايه بعيد عنكم كده يعني اقراص بيسموها صراصير، اقراص مخدره، اقراص هلوسه، وطحنوها العيال الاشرار دي وحطوها له في الساندوتش. اللي بيقدمه له في الدرس الخصوصي. فالراجل يا عيني مش مدي اخوانه وعمال ياكل وبتاع، وبعدين ايه جابوا له الشاي طبعا عشان الدنيا تشتغل اكتر. فبيقول وقعد يكتب يكتب يكتب، الورقه خلصت فراح مكمل على الترابيزه. هو عين بعد ما الدرس خلص نزل سبع عربيته وراح وقف على محطة الأوتوبيس ومستني أوتوبيس يروح. كل ده مفيش فيه مشاكل رغم انه معاه عربية، بس المشكلة انه بيحصل ايه، ان الأوتوبيس بيجي فهو يفضل واقف في مكانه لغاية ما الأوتوبيس يتحرك. فأول ما الأوتوبيس يتحرك يجري وراه عشان يركبه، فما يعرفش يركبه فيرجع يقف تاني يستنى الأوتوبيس اللي بعده. فيعني مكره؟ لا مش مكره، ده مسكين. ده غافل حضرتك. ايه يا عبده؟ غافل بالحظ. اه وفي حاجات تانية طبعا كتير. ها آه. بالنسبه لخصوص الجهل، مش الجهل دي شروط بحيث ممكن يعرف عن بجهل؟ ما احنا هنقول هو يا مولانا هيتكلم هو على السكران. واحنا بنقول ان السكران صنفين او نوعين. سكران ده متعدي بسكره اللي هو قاصد وشارب وعارف ان دي خمره وبيشرب وبتاعه ومبسوط، وصاحبنا التاني اللي هو زي المدرس ده اللي حطوا له الصراصير في الساندوتش، فده مش متعدي. فيجي الفقهاء يتكلموا على السكران المتعدي بسكره ده، يا ترى تصرفاته واقعة ولا مش واقعة، فيختلف. فسيدنا الشيخ هنا مولانا شيخ الإسلام زكريا ماشي على المذهب بتاع الشافعية، وهو إن السكران المتعدي بسكره أو بسكره مؤاخذ بأفعاله، فلو طلق يقع طلاقه، لو باع أو اشترى حاجات تعود على نفسه هو بالخسارة يقع برضو بيعه وعتاقه وإلى آخره. ده في خصوص السكران المتعدي بسكره. حد من إخواننا بيقول طب والجاهل؟ قلنا الجاهل غافل. طب أي جهل يعد برضه عذر لصاحبه؟ لا، ما هم برضه فرقوا بين ال قول قول السكران طلاقه يقع عند الشافعية يقع، لكن دي مسألة محل خلاف، ما احنا هنفصل الكلام ده دلوقتي، بس انا خدت المدخل ده علشان اجاوب صاحبنا اللي بيسال على الجاهل، لكن لسه مساله السكران هتيجي وهتكلم على التفصيل فيها. فالجاهل كذلك في جهل يعد عذرا لصاحبه وجهل يعد ليس عذرا لصاحبه، زي ما في سكر عذر لصاحبه وسكر مش عذر لصاحبه. ايه الفرق بين السكر العذر والسكر اللي مش عذر؟ ان السكر اللي مش عذر، السكر اللي عذر ده صاحبه مش ما عندوش تقصير، ما عندوش نية للتعدي. والجاهل كذلك لا ينسب إلى تقصير. فما يجيش واحد في بلاد المسلمين ها مع إمكانية العلم ويقول لي أنا ما أعرفش إن الصلاة إن في حاجة اسمها في أحكام الشريعة صلاة أصلا ده، ويكون هو صادق على فكرة ومش بيستعبط، يكون جاهل فعلا. بس جهله ده ليس عذرا. ليه؟ لأنه جهل مبني على تقصير فلا يعد عذرا. لذلك سادتنا العلماء يقولون إيه؟ ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة. يعني معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني أمر مقطوع معلوم، يعني متيقن مقطوع به، وهذا المتيقن المقطوع به من أمور الدين ومعلوم بالضرورة. الضرورة يعني أمر لا تحتاج إلى الاستدلال عليه، مش إحنا عندنا الضروري والنظري ها؟ ما تحتاجش. هات أبو عمر البواب ولا فلان ولا علان قول له هي الصلاة واجبة ولا مش واجبة، يبص لك كده ويظنك إيه بتتريق عليه أو أنت مجنون أو بتاع وسيبه ويمشي. ده أمور اشترك في معرفتها خواص المسلمين وعوامهم فلم تحتاج إلى الاستدلال عليه. فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة في بلاد المسلمين ويكون ليس حديث عهد بإسلام، مش ممكن يكون مسلم جديد لانج لسه إيه، كان مثلا مسيحي كان بوذي كان ملوش ملة وربنا هداه للإسلام فده معذور، أو نشأ في بادية بعيدة عن المسلمين، يعني يحط الفرائض الفروضات يعني اللي صاحبها يبقى مش مقصر فيها. أما إذا نشأ في بلاد المسلمين وكان راجل مسلم ابن مسلم وبعدين يجي يقول لك أنا الصلاة مش واجبة، أنا ما عرفش إن الصلاة واجبة ولا مش واجبة، جاهل ده لا يعتبر عذرا رغم إنه جاهل فعلا ورغم إنه غافل فعلا، لكنه لا يعتبر عذرا. ليه؟ لأنه جهله هذا كاشف عن وجود تقصير لديه كصاحبنا بتاع إيه شأنه شأن الرجل اللي سكر باعتداء، فده جهله برضه ناشئ عن اعتداء وهو التقصير في طلب العلم الواجب، ده معناه انه معرض عن معرفة الشريعة. ماشي ماشي ولا مش ماشي؟ فبيقول ايه بقى، اقرا عم صبر عشان نخلص. قال ومنه السكران، ومن الغافل برضو من امثلة الغافل السكران. وإن أجري عليه حكم المكلف. طب السكران منين تناوله الغافل؟ لغياب العقل. ارجع للتعريف. من يدري الله مين اللي قال؟ انت جدع، لان هو من مشتملات التعريف. التعريف بيقول لك والغافل هو من لا يدري. طب والسكران ده يدري؟ يبقى هو من افراد من لا يدري. ماشي يا اخت علا. قال وإن أجري عليه حكم المكلف تغليظا عليه. هيفرق بقى. السكران صحيح غافل، والغافل احنا بنقول مش مكلف، بس احنا بنكلف السكران كشافعية يعني، وبنقول السكران ده هنجري عليه أحكام المكلفين. شوف الدقة، ما قالش السكران مكلف، قال لك السكران تجرى عليه أحكام المكلفين، يعني هو في قوة المكلف، يعني يعامل معاملة المكلفين وإن لم يكن مكلفا بالفعل. ليه؟ علل هذا بقوله تغليظا عليه، يعني سبب إن إحنا بنفرق بينه وبين غيره من المغفلين في المعاملة إن إحنا عايزين نغلظ عليه، عايزين نعاقبه. ها فين هي راحت؟ سنه بس راحت. طيب تمام. تغليظا عليه، فدي طبعا مساله زي ما انا قلت انها محل خلاف، مساله تصرفات السكران دي محل خلاف بين العلماء، والمعتمد في مذهب الشافعيه هو اللي قاله الشيخ وهو اللي جرى عليه. في غيره من المذاهب الإسلامية لا، بترى أن السكران سواء متعدي أو غير متعدي، وده اللي عمل لك يعني لبس يمكن. لا مش مؤاخذ بأفعاله لأنه غافل واسمه عند ربنا، يعني هو كده كده آثم، لكن طلق يقع طلاقه قيل وقيل، اللي الشيخ مشي عليه أنه هو يقع، اللي عند غيره من عند غير المذهب الشافعية من المذاهب، ده مذهب الجمهور على فكرة الوقوع، لكن في بعض المذاهب رواية عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة والعلماء عن سيدنا عثمان بن عفان أظن وبعض السلف أنها لا تقع، وده اللي ماشي عليه قانون الأحوال المصري، قال أحوال الشخصية يعني المصري اختار ده من مذاهب المجتهدين إن طلاق السكران لا يقع. ماشي، بس احنا بنشرح الكلام اللي قصادنا. طيب جهد بقى، احنا قلنا تغليظا عليه، انا مش عايز اطول عليكم بقى عشان الوقت اتاخر. تغليظا عليه ديت لان عدم ايقاع طلاقه ونحوه من التصرفات والافعال ده انما يتناسب مع المكافأة ويتناسب مع التسهيل والتيسير، وهذا قد اعتدى بمعصية فيتنافى تسهيلنا وتيسيرنا وتسامحنا مع مقتضى المعصية من التغليظ والتضييق والتنفير. ماشي، فكان القول بإيقاع تصرفاته، وطبعا استندوا لأشياء أخرى زي الواقعة المشهورة بتاع سيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله عنهما لما تنازعوا في الصحابة يعني في حد السكران، يا ترى السكران له حد له عقوبة، فسيدنا عمر جمع الصحابة كده وقعدوا مع بعض وبعدين إيه أحل الموضوع على سيدنا علي، كان باقعة شديد يعني في الفقه وفي الذكاء المفرط، فقال والله يا أمير المؤمنين السكران هذا إذا شرب هذيا، وإذا هذيا افترى، وإذا افترى حد، حد المفتري اللي هو 80 جلدة، يبقى نجيبها من قصرها ونجيب الراجل السكران ده ونديله 80 ايه 80 جلدة. فهو جعله في عقوبة بناء على افتراءه، ما قالش ده مفتري وحال كونه مفتريا فهو غافل إذا تسقط عنه العقوبة، لا رتب العقوبة برضه، وده كان بمحضر من الصحابة وجاءني فيه نوع من أنواع الإقرار يعني. فيبقى إيه جهة برضه اللي أنا عايز أوصل له، إيه جهة إلزام السكران بالآثار بتاعت أفعاله وتصرفاته مع إنه هو مش مكلف وهو داخل في متناولات ومشتملات حد الغافل؟ الجواب إنه هو إلزامه بهذا ليس من قبيل الحكم التكليفي. الحكم التكليفي نعم لابد فيه من أن يكون المكلف عاقلا، إنما هذا من قبيل الحكم الوضعي يا مولانا. مش احنا قلنا زمان ان الصبي والبهيمة اعزكم الله يضمن والي الصبي وصاحب البهيمة يضمن اذا اتلفوا شيء ضمان المتلفات؟ مش قلنا لو جه صبي دخل وراح ماسك طقم السيم دشدشه، ولا بهيمة راح تدخل في عربية البعيد خالص ده اللي مش معانا بوظتها، فهنجيب صاحب البهيمة او ابو الواد ونقول له يعني خلي عندك شوية دم، هنقبل عوض طبعا، هو استعبط، استنى عم نشرب بقى مية. لا هتقطع. فده من قبيل ايه؟ هل من قبيل ان الواد مكلف ولا البهيمة مكلفة؟ ده من قبيل الحكم الوضعي، ربط الاسباب بالمسببات. فكذلك هنا صاحبنا السكران ده لما بنوقع طلاقه بنضمنه، لما يكسر حاجة بنديله عصيتين لما يعني يفتري، ده من قبيل الحكم الوضعي برضه، من قبيل ربط الأسباب بالمسببات. فكأنه لما كان متسبب في زوال عقله بإرادته اعتبر عقله كالموجود، لما تسبب بإرادته في زوال عقله عوقب أو عومل بنقيض فعله، فعاملنا عقله كالموجود، كالموجود وليس موجودا عقوبة له وتغليظا. وطبعا السكران ده العلماء بقى اتكلموا كتير في حده، ايه تعريفه مش تعريفه والكلام ده، إيه الإمام أبو حنيفة يقول لك هو من لا يعرف السماء من الأرض ولا يعرف أمه من زوجته، والإمام الشافعي يقول لك من يختل كلامه المنظوم ويكشف سره المكتوم، كلام كده لطيف بيقولوه، لكن في النهاية الرجل السكران ده راجل فاقد الإدراك وفاقد الوعي ولا يعرف حاجة خالص. وسيدنا الشيخ عبد الوهاب الشعراني يقول لك إنه شاف مرة واحد سكران لقى كلب يبول، فراح واقف تحت الكلب كده ومشمر ونوى الوضوء، ماشي معانا خالص. وبنبقى ماشيين في الشارع كده أحيانا بالليل في وسط البلد ولا حاجة، ما كنتش انا عارف بقى الحاجات دي، كنت طيب خالص، انا لسه ما عنديش خبره في الدنيا، الاقي واحد متمرمغ كده في الارض اقول انا هذا مغمى عليه، اتاري سكران، واخد بالك؟ ف كذلك يعني نسال الله العفو والعافيه. يلا يا عم صابر قول لنا اخر كلمتين. قال كما اوضحته، قال وان اجري عليه حكم المكلف تغليظا عليه كما أوضحته في حاشية شرح الأصل وغيرها. حسبك. الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري له غير المؤلف ده له كتاب تاني، أصل الكتاب ده إيه؟ جمع الجوامع بشرح المحلي، صح؟ ده أصل غاية الوصول شرح لب الأصول، أصل اللب الجمع وأصل الغاية المحلي، ماشي الحال؟ شيخ الإسلام زكريا زي ما عمل الكتاب ده عمل حاشية تانية على شرح المحل بقى، مطبوع في 4 مجلدات، مطبوعة في السعودية، حاشي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جلال الدين المحلي. فهو بيقول إن هو في حاشيته على شرح الأصل في الحاشية بتاعته اللي كتبها على شرح المحلي لجمع الجوامع استفاض في الكلام على قضية السكران دي، واخد بالك؟ وقال لنا فيها كلام كبير قوي. وغيرها من المؤلفات. بس نقف هنا، وصدعناكم النهاردة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. ماشي، أنا مبسوط معاك. قول ليه ما يتعدي بصوت رجل ويقصش عليه المتعدي بنومي؟ المتعدي بنومي يقص على المتعدي بصوت رجل ازاي؟ متعدي بنومي ممكن. بعض العلماء قال هذا، قال ان المتعدي بنومه هذا مؤاخذ، يعني هياخد اثم لانه علم او غلب على ظنه انه لو نام الان ما قام. لكن واحد قاعد مستني وعمال يعمل كده ويشرب قهوه عشان ما ينامش، ويقوم ويلف وبتاع، وفضل 5 دقائق على الفجر، وبعدين قاعد بقى كده خلاص راح طب، مش متعدي. ده الراجل عمال يعمل كل الـ يعني ال بروسيجرز، الاجراءات يعني. نعم يا عمار، ما نبنيش عليه عمل ازاي كلاهما يقف، السكران ومتعدي ده كلاهما يقف، لكن السكران يقع منه افعال ماشي عقب عليه تدريسا، لكن المتعدي بالنوم هياخد اسم التعدي بالنوم زي السكرات، لكن ما بيبنيش عليه عمل اخر. ايوه ماشي، الجامع الاسم. اي سؤال تاني؟ يلا. اللهم صلي افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. كان في ناس بتحضر معانا زمان، مش عارف انا حد فاطمه تليفون اعظم من ال كان في واحد اسمه ابراهيم عليش.